يا جماعة أنا لست غاضبا عليك ولا ولكني أقترب لك فهذا عتابي نسخ من القلب ولست أدري به بغداد يا بغداد يا سفرا به صفحات مجرى الله والأمجاد Thank you. الملأ السنى أتراهم قد باتوا أين الذين ترفعوا فوق الشهى بصلاحهم وبحسهم قد زادوا أين الذين إذا تهادى ذكرهم صاح الأليم كأنهم قد عليهم وبصدقهم قد زادوا يا بغداد أسأل أين من له الدنا أتراهم قد بادوا وأعود يا بغداد أسأل أين من ملأ الدنا أتراهم قد بادوا أين الذي يترفع فوق رشدها بصلاحه وبصدقهم قد سالوا أين الذين إذا تهادى ذكرهم فاح الأليج كأنهم قد عادوا أين الذين إذا تهادى ذكرهم فاح الأليج كأنهم قد عادوا وبصدقهم قد زادوا